قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى في المجالس علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب وأخلاق. إحنا كل يوم ندخل ديوانيات ومجالس والناس يجتمعون في البيوت، يجتمعون في بعض المقاهي، يجتمعون في أماكن كثيرة، في صالات انتظار، في أماكن ربما مزدحمة أيضا يجتمع الناس. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه المجالس ترى لها آداب. منها إذا دخل الإنسان في مكان والمكان مزدحم وما في مكان لازم يجلس، قال يا أيها الذين آمنوا، الله يقول في القرآن إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تستغرب بعض الناس تلقاه في بعض القاعات أو صالات الانتظار أو كذا كراسي فاضية، لكن مجرد حاجز كراسي ما يبي أحد يجلس لا عن يمينه ولا عن يساره. طبعا هذه ما نبي نسميها اسم ثاني، الإنسان يكون أصلا يتفسح في المجالس لغيره، يفسح الله لكم. ما يبي الواحد أن الرب عز وجل يفسح له، يفسح له في رزقه، يفسح له في عافيته، يفسح له في بركته في حياته. بل أصلا إذا دخلت مجلس وكان مجلس ضيق في مكان ضيق بين اثنين لا تجلس حتى تستأذن. لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين أو لامرئ أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. شفت الأدب؟ شفت الأخلاق؟ حتى المسجد، شفت المسجد اللي الواحد يدخل في صلاة الجمعة أحيانا يبي يجلس أمام، شاف المكان ضيق يبي يروح يفتح بين اثنين علشان يصلي بينهم، يتخطى الرقاب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب في صلاة الجمعة فقال اجلس فقد آذيت وآنيت. شفت شلون المجالس لها آداب، لها احترام، ما ترفع صوتك فيها، تتأدب معها. إذا دخلت تسلم، ترحب بالناس، إذا قمت أيضا تسلم، تستأذن إذا أردت. هذه آداب للمجالس. حتى الطرقات كان الصحابة يجلسون أحيانا ما لنا بد، قال أعطوا الطريق حقه، مثل ما يجلسون الناس اليوم في المقاهي في الأسواق وغيره. ترى هذه المجالس أيضا لها آداب. جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا، أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا. من آداب المجالس إذا كانوا في ثلاثة جالسين ما يتساسر اثنين والثالث جالس، حنا نسميها عيب، والشريعة تقول لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. يعني كأنه يظن ليش تتساسرون، أنا ماني يعني مؤهل أني أسمع كلامكم أو تتكلمون عني، يدخل في قلبه الحزن أو الشك بالناس. من الآداب الإنسان وهو يمشي بالطريق، يا أخي لا تتدافع مع الناس، احترم المارين في الطرقات. والله لو كل واحد في الحج اليوم اللي يحج مليونين إنسان، لو كل واحد يمشي في طريقه المخصص له، الملايين هذه التي تأتي للحج، لو كل واحد يمشي في طريقه المخصص ما صار التدافع هذا الذي نراه كل عام، ويموت على إثره بشر ويوطوا على أناس ويتأذى خلق كثير. ليش يا أخوان؟ حتى العبادة صارت أحيانا ما لها طعم بسبب تدافع الناس، تزاحم الناس. هذا كله من الأخطاء، هذا كلها ليست من الآداب. مكارم الأخلاق في مكان اجلس، ما في مكان لا تزاحم الناس، لا تفرق بين اثنين، لا تضايق الخلق، لا تزاحمهم. الأصل الناس يوسعون لك، لكن إذا ما في مكان لا تضايق البشر. هذه بعض آداب المجالس. وأعظم أدب في المجالس ألا يذكر فيه أو يذكر فيه اسم الله عز وجل، فأيما مجلس لم يذكر الله عز وجل فيه كان على أصحابه ترة وحسرة وندامة، فلنلتزم مكارم الأخلاق. في قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس سمحوا